أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ويومئ للركوع والسجود بالرأس. هذا متى يومئ؟ قال: إن عجز عنهما، أي إن عجز عن الركوع والسجود أيومئ. ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه. يجب، يعني كيف؟ يعني معناه مثلا إذا أنا ما أقدر أسجد، فممكن أن أحمل ما يصح السجود عليه، ها؟ الكيفية آخر التربة زين، أو ما بالكيفية وأراعي ماذا قدر الانحناء. إذا أنا أريد أنحني أكثر يجب علي أن أراعي ذلك وعات السجود. أما الركوع فلا بد أن يختلف عن السجود من حيث الانحناء، يكون أقل من السجود. لكن بالنسبة للسجود لا، العجز مستحب. فإذا أنا ما أقدر لها كيفية يكون أرفع ما يصح السجود عليه وأضعه هكذا. الواضح الآن السائد عند الإخوان انه بعضهم اللي ما يقدر يضع راسه على ما يصح السجود عليه من حيث السجود يومئ بدون وضع ما يصح السجود ما تحت جبهته. هذا مشكل. ولهذا قال: ويجب تقريب الجبهة الى ما يصح السجود عليه. يجب او تقريبه اليها، اما ايه شوف، اما ان تقرب الجبهة الى ما يصح السجود عليه، يعني خليك مرتفع مثلا ما تسجد، او تقريبه اليها، او تقريب شنو؟ ما يصح السجود الى الجبهة. يعني انا ما اقدر اكثر من هالانحناء، هذه الحالة بس فقط، هذه الدرجة ما اقدر اكثر من هذه، ارفع ما يصح السجود الى التربة مثلا وخليه يأتي بالدفع، بعدين ارفع رأسي، مو هذا ارفعه، اذا ارفعت هذا ما صح رفع الرأس من السجود. وانما انا بهالكيفية الان سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف هذه ما تحرك، كربه ما تحرك. لا لا لا، لابد لابد أن يرفع الرأس أولا، لابد أن يرفع الرأس أولا. إيه ايه ايه انا مسكت الان، ها رفعت راسي، لكن انا شكل وبعدين رفعت راسي ما صرف صرف. هذه الامور لازم تدققون فيها، لان هذه امور اضطرارية تكون. قال: ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها، والاعتماد بها عليه. الاعتماد بالجبهة على ما يصح السجود. ايه مو داخل تبدأ مسوى شكل فلابد ان الاعتماد يكون بالجبهة. قال ووضع باقي المساجد معتمدا، يعني مثلا خليتك مرتفع وقت ما تسجد خلي المساجد هذه على هذا الموضوع وتسجد، لكن اذا ما تقدر حتى اذا ما تقدر زين وصار إيماء دولين يكون بقدر الإمكان إذا تقدر تخليهم زين، لكن إذا تبي ترفع التربة طبعا هذا ما في هذا الشيء. قال نعم قال ووضع باقي المساجد معتمدا وبدونه، يعني وبدون وضع المساجد لو تعذر الاعتماد، لو تعذر الاعتماد شيء آخر. وهذه الأحكام عادية في جميع المراتب السابقة، وحيث يوم لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا مع الإمكان. السجود يكون من حيث الانخفاض اكثر من الركوع، فان عجز يعني الايماء غمض عينيه لهما، غمض عينيه للركوع والسجود. يعني بقدر الامكان ان يراعي الفرق بين الركوع والسجود. ايه يعني ايه نعم شوف شون يوسف دين الله يوسف. فان عجز الايماء به غمض عينيه لهما مزيدان، شوف مزيدان يعني فإن عجز الإيماء به بالركوع غمض عينيه لهما للركوع وللسجود، لأن حتى الإيماء يعجز مثلا لو كان مثلا حالة اضطرارية هذا نسوي مثلا عملية بحيث انه حتى الرقبة مقسينها يكون ما تتحرك، والظهر ايضا راسينها على الاساس ما يتحرك تسوي مثلا عملية فقرات مثلا حاجة يسوي لا يقدر يوم لا يطرف، يعني لان احنا اللي خلينا نسوي هالشكل لان عندنا مرونة في فقرات الرقبة، لكن لما فقرات الرقبة لا ثابتة إذا بعد حرك راسه ما في. قال غمض عينيه لهما مزيدا للسجود. هذا له احتمالان، احتمال اسم فاعل مضارع تفعيل فيقرأ مزيدا وفاعله مصلي، أو اسم مفعول للمجرد فيكون النائب عن الفاعل في الصورة الثانية والجار مجرور، لكن الصورة الأولى أولى. قال للسجود تغميضا وفتحهما بالفتح لرفعهما، عرفتوا يعني معناه إذا أراد أن يسجد يغمض، اذا بغى يرفع الراس مثلا موضوع رفع الراس الله اكبر. غفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. وهل المجرى يعني لابد يكون الحركات هذه حركات يرمز بها الى السجود تاره في التغمير العينين تغمير العينين والى رفع الراس والانتصاب من السجود في حال فتح العين. الرابع قالوا ان لم يكن مبصرا مع امكان الفتح قاصدا بالابدال تلك الافعال يعني ان يقصد انه بهذه الافعال بدلا عن الانتصاب سواء قصد بها البدلية ام لا ليكون تغمير العين مطلقا من منزلة الركوع بالنسبة الى العاجز عن الركوع فمتى غمض عينه فكأنه ركع فتبطل صلاة بزيادة ذلك ونقصان عمدا وسهوا ايه يعني انت زيت صار زيادة ركوع فالرابع لولا واذا نقاط قال نقصان ركوع واذا ما غمضت بشكل صحيح انت ما سجدت ايه قال والنية المراد من النية القصد الى الصلاة المعينة هذا معنى ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجهين انتو كذي بعدين شنو لكم لا يمكن توجه القصد إليه اعتبر فيها إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها حتى تكون مشتركة يعني كيف يعني يجب إحضار الصفات المميزة إذا كانت الصلاة الواجبة أو المندوبة مشتركة بين أفراد كما إذا كانت في الوقت المشترك بين الظهر والعصر او المغرب بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء يعني انت لابد ان تقصد ان هذه صلاة مغرب والثانية صلاة عشاء بالترتيب ان المغرب قبل العشاء ظهر وعصر مثلا من تمييز الصلاة المقصود من غير الصفات المميزة بخلاف ما اذا كانت الصلاة الواجبة والمندوبة واحدة لا مشارك لها فإنها تكون مميزة بنفسها لا تحتاج إلى الوصف المميز لغيرها صلاة الفجر خلاص قال والقصد إلى هذا والقصد إلى هذا المعين متقربا ويلزم من ذلك كونها معينة الفرض معينة الفرض يعني شو معينة الفرض يعني ان تعين هذا الفرض للظهر او العصر للمغرب او العشاء من ظهر او عصر او غيرهما والاداء يعني اذا كانت اداء ان تقصد الاداء ان كان فعلها في وقتها او القضاء ان كان في غير وقتها والوجوب والظاهر ان المراد به المجعول غاية المقصود بالوجوب ما يجعل غاية الفعل وفي جعل الوجوب غاية لفعل الصلاة تجوز مو على نحو الحقيقة لان غاية الفعل ما كانت مترتبة عليه ولا شك ان الوجوب لا يترتب على فعل الصلاة بل الامر بالعكس فان الصلاة مترتبة على الوجوب قال ويكون لان قصد الفرض يستدعي تميز الواجب هذا الواجب يتميز عن الواجب الاخر مع احتمال ان يريد به الواجب المميز وهذا هو الاحتمال الثاني في المقصود من لفظ الوجوب، وهو ان يكون المقصود منه الواجب المميز، فيكون المقصود بالفرض فيما سبق نوعية الصلاة، اي كونها يومية من ظهر او عصر او مغرب او عشاء او غير يومية. لان الفرض قد يراد به ذلك الا انه غير مصطلح شرعا، ولقد كان اولى بناء على ان الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه مصنف الذكرى، ولكنه مشهور، يعني من سمي المشهور ليس مشهورا، فجرى عليه هنا بناء على الاحتمال الاول من لفظ الوجوب المذكور في كلامه، فيكون كلامه جاريا على المبنى المشهور من اعتبار قصد الغاية في العبادات. قال او الندب ان كان مندوبا، اما بالعارض كالمعادة لئلا ينافي الفرض الاول، اذ يكفي في اطلاق الفرض عليه حينئذ كون كذلك بالاصل، او ما هو اعم بان يراد بالفرض اولا ما هو اعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال، وهذا قرينة اخرى عليه. يعني على ان المقصود بالوجوب بكلامه هو الواجب مميز، وهذه الامور كلها مميزات للفعل المنوي لا اجزاء للنية، لانها امر واحد بسيط وهو القصد، وانما التركيب في متعلقه ومعروضه وهو الصلاة الواجبة او المندوبة المؤدات او المقضات، يعني افراد قضائيا، وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون اخر المميزات الوجوب يكون قصده لوجوبه، إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما مع الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركب منها أو من بعضها على اختلاف الآراء، ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلف به غيره. قال والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به، وهو قرب الشرف للزمان والمكان لتنزه تعالى عنهما، يعني عن الزمان والمكان، وأثرها لورودها كثيرا في الكتاب والسنة. ولو جعلها لله تعالى كفى، وقد تلخص من ذلك ان المعتبر في النية ان يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة، هذا يكفي ويقصد فعلها لله تعالى، وهذا امر سهل وتكليف يسير قل ان ينفك عن ذهن المكلف عند ارادته الصلاة، وكذا غيرها وتجشمها، تكلفها يعني تكلف الشيء بمشقة، وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني. يقول سلمان ويت شو مان ويت متهيئ للصلاة، يكفي هذا. قد أمرنا بالاستعادة منه والبعد عنه، تكبيرة الإحرام يأتي عليه الكلام إن شاء الله.